الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في سورة الإسراء: قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. هذه الآية بعد قوله جل وعلا: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا؟ قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. وقد مر معنا الكلام على هذه الآيات، ونلخص دلالتها أو نلخص دلالتها لربط معنى الآيات ببعضها. ففي الآيتين السابقتين أخبر الله جل وعلا أنه أمر الملائكة بالسجود لآدم، فسجدوا كلهم إلا إبليس أبى واستكبر وقال منكرا أأسجد لمن خلقت طينا، أي لا يكون ذلك، لا يكون لآدم لأنك خلقته من تراب ومن طين. ثم قال عدو الله: أرأيتك هذا الذي كرمت علي؟ قلنا إن هذا الأسلوب أنه بمعنى أخبرني، تقدير الكلام أخبرني عن هذا الذي فضلته علي، لما فضلته؟ قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني، أي أمهلتني وأنظرتني إلى يوم القيامة، لأحتنكن ذريته إلا قليلا، أي لأستولين عليهم ولا أستأصلنهم ولا أستميلنهم. يقال احتنك الجراد الزرع إذا استأصله، والمراد أن الشيطان عدو مبين، وأقسم بين يدي الله عز وجل أن يغوي ذرية آدم جميعا وأن يحتنكهم إلا عباد الله المخلصين. وهذا دليل على شدة عداوته، ولهذا هو العدو، والشيطان عدو للإنسان، فيجب على المسلم أن الحذر، يجب عليه أن يحذر من عدوه وأن لا يطيع عدوه ويعصيه، لأنه عدو وإنما يجر الإنسان إلى ما يضره. ثم قال جل وعلا: قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، أي قال الله جل وعلا له لما سأل الإنظار والإمهال وأمهله، قال اذهب، يعني لك ذلك، تنظر إلى يوم القيامة. فمن تبعك أي أطاعك وصار من أتباعك من بني آدم، منهم أي من بني آدم، فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. فإن جهنم، وهي نار جهنم واسم من أسمائها، جزاؤكم الذي تجزون به مقابل كفركم وعنادكم وإعراضكم عن الحق، وكانت جزاء موفورا، أي وافرا مكملا، وقيل موفورا أي مدخرا لكم، موفرا جزاء أعمالكم، وكل ذلك حق. وهذا فيه يعني التخويف والتحذير، فإن جهنم نعوذ بالله جزاء وافر، وفيها من العذاب والنكال، ووفرة ذلك ما لا يقادر قدره، نسأل الله العافية والسلامة. قال جل وعلا: واستفزز من استطعت منهم بصوتك. واستفزز هذا أمر، لكن هذا أمر قدري، أمر قدري كوني وليس أمر شرعي، وإنما هذا أمر قدري. قال واستفزز، ومعنى استفزز قال الطبري واستخفف واستجهل، وقال القرطبي أي استزل واستخف. واستفزز من استطعت منهم بصوتك، استخف واستزل من استطعت من بني آدم ذرية آدم بصوتك. وصوتك قيل هو الغناء، قاله مجاهد، قال هو قال باللهو والغناء، أي استخفهم بذلك، وقال حسن هو الدف والمزمار، وكل ذلك صحيح. وقال ابن عباس واستفزز من استطعت منهم بصوتك، قال كل داع دعا إلى معصية الله عز وجل، ونحوه قول قتادة. إذن واستفزز من استطعت منهم بصوتك، أي واستخف من استطعت منهم بصوتك. وصوته كل صوت يدعو إلى معصية الله، فيدخل فيه الغناء والدف والمزمار وغير ذلك. ورجح هذا ابن جرير رحمه الله. قال جل وعلا: وأجلب عليهم بخيلك. الإجلاب هو الصياح، يقال أجلب فلان على فلان إذا صاح عليه، ومنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم في المسابقة عن الجلب والجنب، عن الجلب والجنب. والجلب يكون أحدهما في الزكاة، ويكون أيضا في السباق، وهو المقصود هنا أن يجنب فرسا إلى فرسه الذي يسابق عليه، يعني فإذا فتر المركوب تحول إلى المجنوب، يعني لا جلب، يعني حينما يتسابق المتسابقون على الخيل لا جلب ولا جنب. الجلب هو الصياح، يعني دعوا عنكم الصياح ورفع الأصوات، ولا جنب يعني لا يأخذ فرسا أخرى بجانب فرسه التي يركب عليها حتى إذا تعبت فرسه هذه ركب الفرس الأخرى، بل السباق يكون على فرس واحدة من أول السباق إلى آخره. وعلى كل حال الجلبة هو رفع الصوت، ومنه سمع لهم جلبة، أي ارتفاع في أصواتهم. إذن قال: وأجلب عليهم بخيلك، أي صح عليهم، صح عليهم. وقال الزجاج: المعنى اجمع عليهم كل ما تقدر عليه من مكايدك. فالإجلاب الجمع، يعني الإجلاب يأتي معنى الجمع ويأتي معنى الصياح، والأظهر والله أعلم أنه الصياح. صح عليهم، أو اجمع عليهم كل شيء تستطيع أن تضلهم فيه. وأجلب عليهم بخيلك. الخيل يطلق على الراكب، والمراد كل راكب في معصية الله، سواء ركب الخيل أو ركب الإبل أو ركب الحمير أو غيرها، هذا كله من خيل الشيطان. ولهذا قال العلماء: الخيل كل راكب في معصية الله فهو من خيل إبليس، ورجل كل ماشي في معصية الله فهو من رجل إبليس. إذن الخيل يطلق على الراكب، والرجل يطلق على المشاة. قال السمعاني: أي اجمع عليهم مكائدك وحيلتك، وقيل اجمع عليهم جيشك وجندك، وكل هذا حق. وهذا دليل الشيطان له خيل وله ركبان يركبون الخيل والإبل وغيرها، يرسلهم لفتن الناس وإيقاعهم في الشر، وله رجل، والرجل هو الماشي على قدميه. وهذه هي قراءة حفص بكسر الجيم وقرئ بإسكانها، ورجلك ورجلك، وهما لغتان في الكلمة. قال جل وعلا: وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أيضا هذا أمر قدري، وشاركهم في الأموال والأولاد. قال ابن عباس ومجاهد، يعني في معنى مشاركته لهم في الأموال، قال ابن عباس: هو ما أمرهم به من إنفاق الأموال في معاصي الله. وقال عطاء: مشاركتهم في الأموال هو الربا. وقال الحسن: هو جمعها أي جمع الأموال من خبيث وإنفاقها في حرام. وقال ابن عباس في رواية العوفي: أما مشاركته إياهم في أموالهم فهو ما حرموه من أنعامهم، يعني من البحائر والسوائب ونحوها. وكذا قال الضحاك وقتادة، يعني جعلهم يحرمون هذه بحيرة وهذه وصيلة وهذا حام. قال ابن جرير رحمه الله: والأولى أن يقال إن الآية تعم ذلك، تعم ذلك كله. وهذا هو الصحيح، أن مشاركته لأموالهم يدخل فيه كل ما ذكر: أكل الربا، وجمع الأموال من خبيث وإنفاقها في حرام، وأيضا ما حرموه من أموالهم من البحيرة والسائبة، وما أنفقوه في معاصي الله، هذا كله من مشاركة الشيطان لهم في أموالهم. ثم قال جل وعلا: والأولاد، وشاركهم في الأموال والأولاد. معنى مشاركته لهم في الأولاد، قال العوفي عن ابن عباس وكذلك قال مجاهد والضحاك، قال يعني أولاد الزنا. أولاد الزنا هو أن يوقعهم في الزنا فيقعون في الزنا، فهذا مشاركته لهم في أولادهم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: هو ما كانوا قتلوه من أولادهم سفها بغير علم، يعني ما قتلوه من أولادهم، لأنهم كانوا يقتلوا الأولاد إما خشية العيلة والفقر، وإما خشية العار بالنسبة للبنات. وقال قتادها عن الحسن البصري: قد والله شاركهم في الأموال والأولاد، مجسوا وهودوا ونصروا وصبغوا غير صبغة الإسلام، وجزأوا من أموالهم جزءا للشيطان. وكذا قال قتادة سواء، ولعله يشير إلى الحديث هنا: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وقال أبو صالح عن ابن عباس قال: هو تسميتهم أولادهم عبد الحارث وعبد شمس وعبد فلان. قال ابن جرير رحمه الله: وأولى الأقوال بالصواب أن يقال كل مولود ولدته أنثى عصي الله فيه بتسميته ما يكرهه الله، أو بإدخاله في غير الدين الذي ارتضاه الله، أو بالزنا بأمه، أو بقتله ووأده، وغير ذلك من الأمور التي يعصى الله بفعله به أو فيه، فقد دخل في مشاركة إبليس فيه من ولد ذلك الولد له أو منه. لأن الله لم يخص بقوله وشاركهم في الأموال والأولاد معنى الشركة بمعنى دون معنى، فكل ما عصي الله فيه أو به وأطيع الشيطان فيه أو به فهو مشاركة. يعني خلاص ما ذكره ابن جرير أن الآية عامة تشمل كل هذه الأقوال، فهذا من مشاركة الشيطان لهم في أولاده: أولاد الزنا، تعبيدهم بغير الله، صرفهم عن الفطرة إلى دين آخر، تسميتهم لغير الله بعبد الحارث أو عبد الشمس ونحو ذلك. ثم قال جل وعلا: وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وعدهم أي قال الطبري: يقول الله لإبليس: وعد أتباعك من ذرية آدم بالنصرة على من أرادهم بسوء. هذا وعود. وقال السمعاني: أي قل لهم لا جنة ولا نار. وقال السعدي: وعدهم الوعود المزخرفة التي لا حقيقة لها، التي لا حقيقة لها. وهذا كله حق، هذا من وعود الشيطان. ولهذا قال: وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، أي ما يعدهم الشيطان إلا باطلا مضمحلا، كان يزين لهم المعاصي والعقائد الفاسدة ويعدهم عليه الأجر، وهذا كله غرور كذب ما له حقيقة، غرهم في هذا، ووعوده كلها تذهب. ولهذا يقول الله جل وعلا: إذا حصحص الحق يوم يقضي جل وعلا بالحق بين عباده يخبر عن إبليس أنه يقول إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخية. إذن هذه هو وعد الغرور لأنه كله كان كذبا وباطلا لا حقيقة له، ولهذا يتبرأ يوم القيامة ويقوم خطيبا فيهم ويلقي اللوم والعتب عليهم، نسأل الله العافية والسلام. قال وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. إن عبادي، الإضافة هنا إضافة تشريف، لأن المراد بالعباد هنا هم المؤمنين كما قال جل وعلا في هذه الآية وفي آيات أخرى أن عباد الله المخلصين لا سلطان له ولا حجة له عليهم، وأنهم سالمون من إغواء الشيطان، وإذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ولهذا قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، معنى سلطان يعني تسلط وإغواء وحجة، فلا يمكنه الله جل وعلا منهم ولا يسلطهم. ثم قال وكفى بربك وكيلا، قال ابن كثير إخبار بتأييده تعالى عباده المؤمنين وحفظه إياهم وحراسته لهم من الشيطان الرجيم، ولهذا قال وكفى بربك وكيلا أي حافظا ومؤيدا ونصيرا. وأورد ابن كثير حديث رواه الإمام أحمد بسند حسنه الألباني في الصحيحة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن ليمضي شيطانه، ليمضي بالنون والضاد، ليمضي شيطانه كما يمضي أحدكم بعيره في السفر. وقال صاحب فتح القدير في بيان معنى يمضي شيطانه قال أي يهزله ويجعله نضوا أي مهزولا لكثرة إذلاله له وجعله أسيرا تحت قهره وتصرفه. إيه نعم، هذا المؤمن يذل شيطانه ويجعله مثل البعير إذا سافر عليه صاحبه سفرا بعيدا فإنه يضعف ويهزل. فكذلك المؤمن لكثرة ذكره لله جل وعلا يضعه شيطانه ويكون هزيلا لا يستطيع أن يضله إضلالا كثيرا، بينما العاصي تجد أن شيطانه قد تسلط عليه وصار قويا ويؤزه إلى الشر أزاء. ثم قال جل وعلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك، ومعنى يزجي أي يسير ويسوق، والإزجاء هو السير والسوق، ولهذا قال الطبري يزجي لكم الفلك أي يسير لكم السفن في البحر، وقال السمعاني يزجي يسوق ويسير وهي بمعنى. والفلك المراد بها السفن، المراد بها السفن، والفلك تطلق على السفينة الواحدة وتطلق على الجمع، يعني الواحدة يقال لها فلك ومجموعة السفن يقال لها فلك، وأيضا يذكر ويؤنث، يقال الفلك للمذكر ويقال الفلك للمؤنث. فمثلا في تذكيره قال جل وعلا وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، هنا مذكر ما قال في الفلك المشحونة بتاء التأنيث، لا المشحون، إذن الفلك هنا مذكر. وقال في تأنيثه والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، فقال التي ولم يقل الفلك الذي، بل أنثها هنا. وبالنسبة للجمع قال جل وعلا والفلك التي تجري في البحر، الذي يجري في البحر ليس فلك واحد أو سفينة واحدة، كل الفلك كل السفن تجري في البحر. وإفراده يعني الإتيان بالفلك مفردا قوله جل وعلا وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، لأن الله حمل ذرية نوح، أمر نوح أن يصنع السفينة وحملهم كلهم في سفينة واحدة وليست سفن كثيرة. إذن الفلك تذكر يستوي فيها ذكر، نعم يستوي فيها المفرد والجمع، ويذكر الفعل معها ويؤنث، أو تطلق على المذكر والمؤنث. قال الله جل وعلا: هو الذي ربكم الذي يسجي لكم الفلك في البحر، يعني جل وعلا هو الذي يسير الفلك والسفن في البحر، ولو شاء لجعلها راكدة واقفة ما تتحرك، لكن الله يسيرها وتقطع البحار وتسير المسافات العظيمة الكثيرة البعيدة، وتحمل الأرزاق والأمتعة لا تغرق في البحر وتسير، لو شاء لأوقف الريح فوقفت ما تتحرك. هذا من نعم الله عز وجل على خلقه. قال جل وعلا: لتبتغوا من فضله، يعني يسير لكم الفلك لأجل أن تبتغوا من فضله، لتطلبوا من رزقه بالتجارات وجلب الأرزاق والمصالح إلى غير ذلك. ولهذا يقول الطبري: لتبتغوا من فضله، قال لتوصلوا فيها بالركوب إلى أماكن تجارتكم ومطالبكم ومعاشكم، وقال السمعاني: لتطلبوا من رزقه، يعني من رزق الله، لتبتغوا من فضله، إنه كان بكم رحيما، جل وعلا كان بعباده رحيما. وهذا من رحمته أن سخر لهم الفلك وجعلها تسير في البحار وتحمل الأمتعة والأرزاق وتقضى فيها المصالح والمنافع، رحمة من ربك جل وعلا. ثم قال: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. إذا كنتم في الفلك في البحر فمسكم الضر، أي أصابكم ونزل بكم، والضر الشدة، شدة الأموات وخوف الغرق، يعني إذا هبت بهم الأعاصير نزل بهم الضرر، هاجت عليهم الأمواج وهاج بهم البحر واضطربت السهن واشتدت الرياح فصارت السهن تضطرب يمينا وشمالا، نزل بهم ضر عظيم، هم على وشك الهلاك. قال جل وعلا: وإذا مسكم، أي أصابكم الضر في البحر، ظل من تدعون إلا إياه. ظل يعني ذهب وسقط وبطل من تدعونه، الآلهة التي تدعون من دون الله تستغيثون بها. إذا وقعتم في حال الاضطرار حينما تحل بكم المصيبة في البحر فإنكم تنسون كل آلهتكم ولا تدعون إلا الله، ولهذا قال: ظل من تدعون إلا إياه، لأن المشركين يدعون الله ويدعون غيره، فإذا وقعوا في الاضطرار أخلصوا وتركوا عبادة الأصنام ودعاء الأصنام وصاروا يدعون الله وحده لا شريك له، لأنهم وقعوا في الضرورة، لأن التوحيد فطرة في نفوسهم. قال: فلما نجاكم إلى البر أعرضتم، لما نجاكم إلى البر ونجوتم من الغرق أعرضتم. قال ابن كثير: أي نسيتم ما عرفتم من توحيده في البحر وأعرضتم عن دعائه وحده لا شريك له. وقال غيره: أعرضتم عن الإخلاص له والالتجاء إليه وتوحيده، ورجعتم إلى دعاء الأصنام والاستغاثة بها من دون الله جل وعلا. قال: وكان الإنسان كفورا. قال ابن كثير: أي سجيته هذا، يعني هذا سجية الإنسان، ينسى النعم ويجحدها إلا من عصر الله. قال بعض المفسرين: كفورا أي كافرا جحودا لنعم الله، وقيل: كثير الكفران بنعم الله، وكل ذلك حق. نعم، وإلا هو لما اضطر ذكر وأخلص وأفرد الله بالعبادة والدعاء، لكن لما أنجاه إلى البر وإلى الأرض وأمن من الغرق رجع إلى شركه، هذا بالكفار، نسأل الله العافية والسلام. ثم قال جل وعلا: أفأمنتم، أن يخسف الله، أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا. أفأمنتم، هذا الاستفهام استفهام إنكار، استفهام إنكاري. ووجه مناسبة هذه الآية للتي قبلها أنه بعد أن ذكر إصابة الضراء لهم في البحر وإن جاءهم من تلك الضراء، ذكر نعمته عليهم في البر بعدم خسف الأرض بهم، فنعم الله عظيمة. له عليك نعم عظيمة في البر وفي البحر في كل مكان، ففي البر بالإنجاء وفي البحر، ففي البحر بالإنجاء من الغرق والهلكة، وفي البر بعدم خسف الأرض بك وبسكنك وبمن حولك، فله الحمد على ذلك. قال جل وعلا: أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر؟ الخسف هو أن تنهار الأرض، تنهار الأرض وتنشق فيدخل الإنسان بجوفها، كما خسف بذلك الرجل صاحب المال المتبختر المتجبر، خسف به فهو يتجلجل في أسفل الأرض إلى يوم القيامة، كما صح بذلك الحديث. ومعنى قوله جانب البر أي ناحية البر، ناحية الأرض وطرفها. أو يرسل عليكم حاصبا، أمنتم من أن يخسف الله بكم الأرض فتسيق بكم، أو أمنتم أن يرسل عليكم حاصبا. والحاصب هو المطر الذي فيه الحجارة، ثم لا تجد لكم وكيلا. يعني أمنتم لو شاء جل وعلا لخسف بكم الأرض، ولو شاء لأنزل عليكم حجارة من السماء، يعني مطرا ليس مطرا من الماء وإنما فيه الحجارة، وتأتيكم من السماء لا حيلة لكم ولا فرار لكم عنها هنا أو هنا. قال: ثم لا تجدوا لكم وكيلا. قال ابن كثير: أي حافظا ونصيرا يمنعكم من بأس الله لو أراد أن يخسف بكم الأرض. وانظر إذا وقعت الزلازل في أجزاء من الثانية، الزلزال جزء من الثانية، قل أن يصل الزلزال دقيقة، فكم تهلك من القرى وكم يموت من الناس، مئات الآلاف، ما أحد يعني ينصر الناس، ما هناك وكيل يتوكل للناس يحميهم ويمنعهم من هذا الزلزال أو هذا الخسف، يعني لا ناصر لهم ينصرهم ولا حافظ يحفظهم ويمنعهم من بأس الله. إذن فتوكلوا على الله جل وعلا بعد إيمانكم به وتوحيدكم له، وعدم صرف العبادة لشيء من دونها أو لغيره جل وعلا. ثم قال جل وعلا: أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى؟ أم أمنتم أن يعيدكم فيه، أي في البحر، أنجاكم هذه المرة لكن ستركبون البحر مرة أخرى لمصالحكم ومعاشكم، تترددون في البحر، فهل أمنتم أن يعيدكم في البحر مرة أخرى، تارة أخرى يعني مرة أخرى، وعند ذلك يرسل عليكم قاصفا من الريح؟ والقاصف من الريح قال ابن عباس هو ريح البحار التي تكسر المراكب وتغرقها. القاصف من الريح يعني هي الريح التي تهب على أهل البحر ولشدتها تكسر المراكب والسفن والقوارب التي يكون الناس في ظهرها وتغرقها. وقال ابن كثير: أن يقصف الصواري ويغرق المراكب. وقال الطبري: القاصف هو الريح التي تقصف ما مرت به فتحطمه وتدقه، قال: فيغرقكم بما كفرتم. الباء هنا أو قبل ذلك يعني فيه بيان أن الله على كل شيء قدير، وأنه قادر على إعادتكم أيها المشركون الذين لما نزلت بكم الضراء في البحر أخلصتم وآمنتم ووحدتم، فلما أنجاكم إلى البر رجعتم إلى الشرك. هل أمنتم أن يعيدكم مرة أخرى ثم ينزل بكم ريحا عاصفا قوية شديدة تحطم مراكبكم وتغرقكم؟ قال جل وعلا: فيغرقكم بما كفرتم. فيغرقكم بما كفرتم، الباء هنا للسببية، أي بسبب كفركم، لأن الله لا يظلم أحدا ولا يصيب العباد شيء إلا بسبب ذنوبهم. قال: ثم لا تجدوا لكم علينا به تبعا. قال: ابن عباس ثم لا تجدوا لكم علينا به تبعا؟ قال نصيرا. يعني ما تجدوا النصير ينصركم من دوننا إذا أردنا أن نغرقكم. وقال مجاهد نصيرا ثائرا، أي يأخذ بثأركم بعدكم. وقال قتادة ولا نخاف أحدا يتبعنا بشيء من ذلك ونحوه. قال الشنقيطي في الأضواء يعني ملخصا لبعض أقوال السلف، قال أي لا تجدون تبيعا يتبعنا بثأركم، وهذا كقول قتادة. إذن لا أحد ينقذكم إذا أغرقناكم، فالجأوا إلينا، الأمر أمرنا، ولو أغرقناكم وفعلنا بكم ما فعلنا ليس هناك أحد يستطيع أن يتبعنا ويحاسبنا ويأثر لكم أو ينصركم أو يحاسبنا على ما فعلنا، لأن الله هو الرب جل وعلا والعباد كلهم في قبضته، فقراء إليه، محتاجون إليه. وفق الله الجميع، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.